أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في بقية مسائل المعدن، هل يشترط المباشرة في استخراج المعدن حتى يكون ملكا له ويجب عليه خمس المعدن، أو لا يمكنه أن يستأجر شخصا للإخراج؟ عنون هذا الباحث تحت عنوان مسألة رقم 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن. أصل الاستئجار من الأمور الشرعية الجائزة شرعا، واستخراج المعدن من الأمور المباحة، فتعلق عقد الإجارة بالأمور المباحة أمر جائز، فتجوز الإجارة لاستخراج المعادن. فيملكه المستأجر اللي دفع فلوس جاب الأجير، لكن إذا خالف الأجير عقد الإجارة وقصد استخراج المعدن لنفسه، لمن يكون؟ أيضا للمستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه، بل يكون لمن؟ للمستأجر اللي دفع فلوس اللي أجره. فهناك عامل وهناك صاحب عمل، صاحب العمل جاب العامل يشتغل على استخراج المعدن، هل مقدار يكفي أتى بشخص يستخرج له المعدن؟ يكفي في تملك المباحات هالمقدار هذا، ما يحتاج أن يقصد الحيازة مرة ثانية، لا، الحيازة بسبب الأجير تكفي في أن يدخل في ملكه، ما عندنا كلام في هذا الجانب. وإذا استخرج الأجير المعدن بعنوان أداء لعقد الإجارة فيكون للمستأجر لصاحب العمل، هذا هم لا كلام فيه، وإنما الكلام في الفرع الأخير والشق الأخير. وإن قصده لنفسه، إذا قصد الأجير أن يكون المعدن له، صاحب العروة يكون يقول لا يكون له، بل يكون لصاحب العمل. ليش؟ وفاء لعقد الإجارة. عقد الإجار من العقود اللازمة، فيجب الأوفو بالعقود، فيجب الوفاء به بالعقد، يعني بعقد الإجارة. فصاحب العمل لما استأجر هذا ملك منافعه، فالأعمال اللي راح يؤديها ملك من يصير؟ ملك صاحب العمل. قال له أنا أعطيك 200 درهم في أن تعمل لي، تفضل. فهو يملك 8 ساعات من عمله، هاي 8 ساعات كل ما يعمل تدخل في حصتي وفي نفع صاحب المال المستأجر باصطلاحهم. طيب، هل يوجد مخالف او تفصيل؟ نعم، قالوا ينبغي ان تبحث المسألة بهذه الصورة او بهذا الشكل في الشق الثاني فقط، مو في الشق الاول، ايش كلام ما عدنا فيه، انه اشتغل وسائل للاجارة للاجارة ذاك ملك المعدن وعليه الخمس. لكن اذا خالف، قالوا هنا صورتان: صورة في ان تكون عقد الاجارة على نحو كلي في الذمة. قلنا أريدك تشتغل لي يوم 8 ساعات، فهو يملك ودفع له الفلوس لي قدام، هذا هم قبل تم عقد الإجارة، فيملك عمل 8 ساعات في ذمة من؟ في ذمة العامل الأجير باصطلاحنا هنا. فاليوم إجا الأجير يشتغل، قال اليوم أنا ليش أشتغل؟ دارس، قاري مسائل شرعية، قاري فقه، قال هذا ما استأجرني في هذا اليوم، لو قال لي أنا استأجرك في يوم السبت على أن تعمل لي 8 ساعات من 8 الصبح إلى أن تنتهي من 8 ساعات، فهذا صارت الإجارة بمدة معينة أو لا بمدة معينة. فأنا أملك منافع الأجير في هذه 8 ساعات، ما لحق أن ينوي نية تخالف عقد الإجار، وإذا نوى نية تخالف عقد الإجار ستكون هاي النية لاغو زائدة باطلة لا يترتب عليها الأثر الشرعي. طيب، لكن يقول أنا قارب الفقه، قال لي أريد 8 ساعات تشتغل لي، وما عين هاي 8 ساعات من يا يوم، أنا اليوم طلعت ردت أأدي 8 ساعات، يملك كلي في ذمتي 8 ساعات في ذمتي، أنا مطلوب لم دافع أجار لي قدام، وحدث وصار عقد الأجار تام علي، أنا شفت ليش أطبق 8 ساعات اليوم؟ في اليوم أعمل في إخراج المعدن لنفسي، هاي المعدن الجيد، هاي الطبقة العليا مالته أطلعها إلي، بكرة أجي أشتغله أو بعد بكرة أجي أشتغله 8 ساعات وفاء لعقد الإيجار. فاليوم استخرج لنفسه، شو تقولون؟ شنو لا؟ يعني ما لحق ينوي عقد الإيجار، اي مستأجر يوم السبت، اي لا طلع قال اشتغل لي انا، ليش اشتغل للمستأجر؟ الأجير لنفسه عامله، لا إذا تعين في ذمته بالتعيين ولو الضمن العرفي ما عندنا كلام فيه، أما ما تعين عليه كل في الذمة يطلب منه 8 ساعات كلية في ذمته مطلوب، فهو طلع طمع، الحر حر أو الحر عبد إن طمع، إذا طمع يصير عبد لنفسه، يعني هذا يستدل لك خلا صير عبد لنفسه، أنا محتاج فلوس، يريد فلوس هذا مولانا، مو مكان كلام، مو مكان، مكان مباح من المباحات، المكان يملك لو ما يملك، شنو ليش كان في ملكه؟ نعم لا هذا الأجير الآن، الأجير هو دا يطلع المعدن، هو ده يطلع المعدن ولنفسه ده يطلع المعدن، اكو اشكال في ذلك؟ يجي العصر يقول له ها رحم الله والديك ايش قد اشتغلت لي اليوم، يقول له على كيفك، انا ما نويت انا اعمل لك في اليوم، انا عملت لنفسي بكرة اطلع اشتغل لك، وهي غير بالنية تابعة للنية، ان يكون هذا اداء للاجار او مو اداء للاجار، ما نوى اداء الاجارة، ما نوى ان يؤدي حق الإجارة، نوى أن يعمل لنفسه اليوم. فلنفرض ما يكفي، فلنفرض أنه لا يكفي، لا لا أجر لي اليوم أن أسحب له ماي من البير انا هم قبلت اجيت لي بير نشف البير البير نشف شو تقولون هنا أنا؟ يعني لابد ان يبقى المعدن لابد ان يبقى الماء خلص انا سحبت الى المعدن وانتهى ما بقى لمعدن متعلق عقد الاجارة يصير ملغي الارض مباحة هو هم الى حق يشتغل نفسه ويطلع المعدن فيملك حينئذ المعدن المستخرج هو راح يملكه اليه يبقى مطلوب لعقد الإجارة أن يستغل 8 ساعات أخرى فإذا لابد أن نفصل بين أن يكون متعلق عقد الإجارة معين ثنية منافية للتعيين تكون لغوا فكل نية تكون منافية لحق أوفوا بالعقود واجب الوفاء كل نية تنافي حق الوفاء يكون له وباطلة فيكون له قال لي اليوم أريدك تطلع تشتغل لي عين علي فواجب علي أن أعمل أما إذا لا ما عين يقدر يشتغل النفس لو ما يقدر العرف إذا وقف على هذه المسألة يعرف أن الحق لهذا الأجير وليس للمستأجر فلو تنازع وجاء عندك إنت الحاكم هم تنازعوا ما يعرفون مسألة شرعية مولانا احنا استأجرنا هذا على أن يشتغل لنا فأنت تفصل له عينت علي اليوم ولا لا تقول لا ما عينت علي اليوم إذن الإجارة كلي في ذمته فإذا اشتغل يوم من الأيام دون أن ينوي حق الآخرين حق الإجارة ووفاء لعقد الإجارة حسب العرف إيش قد يسمح للعرف يسمح له يوم يومين فاليوم الأول يقدر يشتغل له يسمح له يوم كامل في 8 ساعات الأولى يقدر يشتغل لنفسه 8 ساعات الثانية يشتغل لصاحب العمل يعني احنا نشوف التحديدات المفروضة عليه اذا فرض عليه تحديد نعم واذا كان مطلق فاذا اطلاق صاحب العروة وان قصد الاجير تملكه يعني لنفسه لم يملكه مو على اطلاقه مو تام هذا اذا كان من باب تضييق الاجارة وأنها معينة عليه فإذا قصد الأجير تملكه ما يملكه لأن ساعاته ومنافعه مملوكة للمستأجر وإلا إذا كانت الإجارة مطلقة ولم من باب الكل فلم يتعين عليه فله أن ينوي ما شاء إلا أنه يكون مطلوبا لعقد الإجارة الوفاء فإذا متعلق الإجارة بقى واجب عليه الوفاء إذا متعلق الإجارة ما بقى مو واجب عليه الوفاء ما دام معدنا في الأرض فهو من المباحات الكل فيه شرع سواء ما يخالف دال عليه الدال على الخير جزاك الله خير دليت عليه هو هم راح يكتسب يعني ساعاتها هم لازم تكون محصورة فإذا الفرق الحقيقي هكذا يكون حتى نخرج من المسألة فالفرق الحقيقي يكون إذا قصد الأجير تملكه لنفسه وكان يجوز له ذلك فيملك وإن لم يجوز له ذلك لأن الإجارة مضيقة عليه فلا يملك بل يكون ملكا للمستأجر. لا بعد هنا بما أنه من المباحات ما متعلق بملك سابق، عقد صحيح عقد، ولكن عقد على العمل مو على الأعيان، فلأن متعلق العقد هو العمل فما راح يملك إلا العمل في ذمته، يملك ساعات أما ما يملك الأعيان الخارجية إلا إذا قصدها وتعين على الأجير. المسألة اللي بعدها جماعة من المحشين ما حشوا عليها تركوها لأنها واضحة، بس احنا هم نقراها لما تحتاج إلى تحشية. المسألة رقم 11، إذا كان المخرج للمعدن يعني عبدا علما، اللي يخرج علما يكون كان ما أخرجه لمولاه وعليه يعني وعلى المولى الخمس، فالعبد كالآلة بيد المولى، العبد وما يملك لمولاه. تبقى في مسألة اللي ذاكريها في باب المكاتبة والعبيد وأمثال ذلك، هناك أن العبد يملك أو لا يملك. إذا يملك ملك الطولي أو يملك عرضيا في عرض ملك المولى، بعد هاي مسألة تتعلق هناك، أما عموما المسألة واضحة. المسألة المهمة التي ينبغي النظر فيها مسألة رقم 12، إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه، أخرج معدنا من الذهب أو من الفضة فصاغه حليا، سوارات ومحابس وخواتم أمثال ذلك، الحجل غير ذلك، صاغه فزادت قيمته قبل ما يخمسه، طلع كيلو من الذهب من المعادن، كيلو من غير التراب مصفى كيلو، فهذا الكيلو ايش قد عليه خمس؟ 200 غرام. هاي 200 غرام الان لو كان يدفعها تسوى لها 5 ملايين مثلا، هاي 200 غرام الان، 200 غرام في ضمن الكيلو صاغها، صاغ الكيلو كله، قيمتها تغيرت من 5 ملايين الى 10 ملايين. لو يريد يدفع 200 غرام مصوغة، 200 غرام المصوغة الآن صارت 10 ملايين، من دون صياغة كانت 5، فالآن عليه أن يدفع القيمة، قيمة السابق، يعني قبل ما يحولها إلى صياغة، قبل ما يحولها إلى حلي نظر القيمة كانت 200، هاي 200 غرام كانت تسوى لها 5 ملايين، فعليه 5 فقط او لا، حيث انه لم يخرج الخمس. الان وضع شنو؟ 200 غرام بيش يسوى 10 ملايين، فعليه ان يدفع 10 ملايين، مطلوب 200 غرام، اما يدفع قيمتها او يدفع العين منها، والآن القيمة الفعلية شقد؟ 10. شو تقولون؟ أو لا، النظرة الحقيقية لأساس المعدن شقد؟ في مثالنا 200 غرام، 5 ملايين قدرناها 200 غرام، الصياغة تابعة لعمله وجهده، أو هي نشأت بهذا المعنى، يعني القيمة السوقية لأصل الذهب ارتفع، أو القيمة ارتفعت لعمله وجهده في المعدن، لعمله وجهده في المعدن، يعني مو القيمة السوقية طبيعة ارتفعت، الآن القيمة السوقية لمئتين غرام مثلها 5 ملايين، 200 غرام غير مصروف مكسر مثلها 5 ملايين، لكن المصروف 10 ملايين. فهل يكون عمله محترما في 200 غرام؟ عمله محترم او مو محترم؟ يعني احنا نقول له خلاص احنا نريد فلوسنا الاصلية، فلوسنا الاصلية من استخرجت المعدن جد كانت تسوي 200 غرام، شو انا 5 ملايين اعطينا 5 ملايين الباقي لك، او نستطيع ان نطالبه باكثر من ذلك. شو تقولون في النظرة البدوية شنو تصوركم؟ مطلوب 5 بس. انطالبه ب10 لان ما طلع الخمس. من يقول لنا يطلع الخمس؟ الخمس يتعلق بهذه العين، وهذه العين 200 غرامها 10 ملايين تسوى. منو قال له يشتغل بها؟ منو قال له يشتغل بها؟ من دون اذن صاحب الذهب، من دون اذن صاحب الحق عمل فيها، والعمل من دون اذن صاحب المال لا يكون محترما. اذا ما يكون محترم لازم يتبع قيمته للشارع، حقه ما لازم ياخذه. اكو تفصيل في المسألة يمكن ان يفصل بنحو اخر، اكو التفصيل نذكر نشوف حتى اليوم نوصل. يمكن ان يقال الصورة هو الشكل احنا نفرضها، هل سؤال نطرحه بشكل سؤال، الخمس يتعلق بالعين بنحو الشراكة المشاعة، صاحب الخمس يملك من هذا الذهب، من عين الذهب المستخرج الكيلو يملك 200 غرام مشاعة، او لا يملك قيمة 200 غرام؟ شنو يملك؟ او له حق في العين، مو انه يملك من العين، له حق الخمس من العين، حق اليه. فتختلف المسألة على صورة أن يملك من العين وأن يملك من الحق أو من القيمة، تختلف ولا؟ نعم تختلف. فإذا قلنا أنه في اشتراك صاحب الخمس مع صاحب المال 4 أخماس على نحو الشراكة في العين، فهذا شنو راح يملك؟ يملك 200 غرام. هاي 200 غرام مالته، مال اصحاب الخمس. هسه هذا يريد يصوها، يسويها حلي، يسويها كذا، لازم شنو يعطي؟ ذولا يملكون 200 غرام منه، خلاص 200 غرام يملكوها، ملك الاخرين لازم يسلمها. اذا قلنا لا، انه يملك بنحو الحق او يملك قيمة 200 الى حق الخمس، فصاحب المال الى حق يتصرف، لما الى تصرف شرعي، لو مو شرعي تصرفه، تصرفه يكون شرعيا، الا ان حق الاخرين بالقيمة، الهم حق مو الهم ملك العين. نأكد على هذا الجانب، هذا المقابل الاول، مو ما يملك من العين، الى حق في العين. مثل ايش الى حق في العين؟ مثل الذي جعل بيته مقابل قرضه رهنا، المقرض الى حق في البيت، لا ما الى حق في البيت، حق الرهن الى حق الى ما دا نقول ياخذه، دا نقول حق الى حق، لا ما الى حق، الى حق يملكه، لا مو معنى كل واحد الى حق يملكه، أصحاب الخمس لهم حق، مو معنى أنهم يملكون، يعني هذا ذمت ما تبرأ من هذه العين حتى يسلم الحق، فذاك هم ذمت لا يصح تصرفه إلا أن يؤدي حق المقرض له. إلى حق، هذا الحق شنو من حق يجعله أن يملك العين؟ القول الثاني يقول لا، ما يملك العين، يعني إذا باعها للعين هذا يبقى حق. إذا أنت صاحب الخمس، أنت فلوس صاحب الخمس، فك الحق. مثل هذا اللي يروح يبيع العين المرهونة، إذا راح باعها وأدى صاحب القرض، صاحب القرض ما له حق يعترض، فمسألة حقوق تبقى أن يؤدي المقدار اللي لما استخرجه شنو كان حقه، حقه 5 ملايين أن يأخذ، لما استخرج المعدن مو كان له حق؟ تصرف صاحب المال 4 أخماس تصرفه تصرف شرعي، غير العين بدلها إلى حلي، تصرف شرعي، إلا أنه إذا باع لازم يتحق الآخرين. إذا اتحقهم حين الاستخراج كان 5 وباقي 5، لأن الزيادة من أين أتت؟ زيادة عملية هي، مو زيادة عينية. زين، بعض الأكابر من أهل زماننا قال أصلا أنتوا عن إيش تتكلمون؟ أين الحق وأين العين؟ هاي المسائل اللي ذات تفرضوها أصلا مو هالشكل بحثها، بحثها بطريقة أخرى، بس أبين الطريقة حتى تحقيق البحث يبقى. قال الطريقة هالشكل تكون: هل عندكم شراكة في العين من قبل نفرين، واحد يملك العين وواحد يملك الصورة؟ توجهت البحث شنو صار؟ بناء على كلامكم إذا زادت قيمة 200 غرام من 5 ملايين إلى 10 ملايين، 5 ملايين الثانية مال ايش؟ مال العين يا مال الصورة؟ انتوا تدعون مال الصورة. يقول تعالوا أسألكم: هل يوجد شراكة عقلائية في العالم بين العين والصورة؟ اكو فرد واحد يجي يقول هذا الذهب اللي يشوفه شكله مالتي، العين مالت زيد، العين لزيد والشكل لي، عقلائي هذا؟ الصورة تملك؟ الصورة ليش لها فرد وجود خاص منحاز عن المادة، او الصورة صورة المادة، هي الصورة هي للمادة، ولا يعقل ان يشترك اثنان في مادة. حتى شراكات العالم والعقلاء راجعوها، مو معقول واحد يشترك في الصورة واحد يشترك في المادة. زين، بالنتيجة شنو تردون تقولون؟ اريد نقول هذه الصورة تابعة للمادة، ما لها معنى الاشتراك فيها. مولانا الزيادة شو تسوي له؟ يقول انا اسألكم، اللي يريد يشتري ذهب، نوعين ذهب موجود، ذهب مصوغ 200 غرام، ذهب غير مصوغ 200 غرام، يسأل هذا غير المصوغ بيش؟ يقولوا له 5 ملايين. المصوغ بيش؟ يقولوا له 10. فهو ان بذل 10 بذله للذهب المصوغ، او بذله للذهب والصورة، يعني راح يعطي 5 ملايين للصورة، او قيمة الذهب ارتفعت. دققت السؤال شنو؟ الخمس ملايين الثانية ازدياد الرغبة في بذل الثمن. هذا ازدياد الرغبة في بذل الثمن ليش شنو؟ لا، للعين المرغوب فيها لتغير الصورة، للعين اللي إلها صورة أو للصورة. فيقول حقيقة العمل اللي عمله في الذهب زادت قيمة الذهب. تفكر المعنى شنو صار؟ شنو زاد؟ مو جاءت قيمة للصورة، الصورة ما إلها وجود إلا بوجود المادة. الذهب ازدادت قيمته لصياغته، فهذا ما دا يبذل للصورة، دا يبذل للمادة المتهيئة المتصورة. فالمادة ازدادت قيمتها لأنها لها صورة، مو يبذل مال للصورة ويبذل مال للهيئة. أصله بذل المال لأصل الذهب، الذهب يرغب فيه إذا كان مصوغ، الرغبة أكثر فيه، يبذلون مال. انت تدفع للصورة لو تدفع للذهب، ما يخالف، احسنتم. فاذا المسألة وين كاننا؟ الذهب المتهيئ مو للهيئة، ما دا تدفع للهيئة، دا تدفع للمادة المتهيئة. فالاساس شنو؟ مو الصورة، الاساس المادة المتصورة، المادة المتهيئة بهاي الهيئة بناء على ما ذكره بعض الاعلام. راح تصير شنو؟ ايش قد مطلوب هذا اذا غير الصورة؟ مطلوب 10. بيش تسوى الان؟ الان المادة، المادة المتصورة بيش؟ هذا شنو يملك؟ شنو يملك هذا؟ هذا عمل شنو يملك؟ وين عمله؟ عمله صار صورة، صورة ملك إليه وتابع للمادة، تابع للمادة. المادة 200 غرام مالت من؟ 200 غرام مال الشارع، خلاص لازم يدفع قيمتها، إما يدفعها أو يدفع قيمتها. منو قال له أن يعمل فيها؟ ويأتي مزيد البيان والكلام في تتمة هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم